يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأ المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال: باب في حكم العارية وما يتعلق بها. قال الشيخ علي رحمه الله في هذا الباب: باب في حكم العارية وما يتعلق بها. صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا. في حكم العارية وما يتعلق بها وهي بتجديد التحتية العارية وقد تخفف. قال: صح وندب، هي ما تصح ومندوبة جائز يعني، وفعل الخير لعلكم تفلحون، أي لا خير بكثير من وجههم إلا من أمر بإصلاح معروف أو إصلاح بين الناس، يعني هي من فعل الخير العارية خاصة بين الجيران في بعضهم بعض. وندب جمع وندب، قال جمع بينهما الصحة والندب، وإن كان الندب يستلزم الصحة لأجل إفادة عدم الصحة في المخرجات الآتية، كأن من تكون ما يجوزش العارية تكون حرام. وصحة العقد استجمعه الشروط الشرعية. وش قال؟ إعارة أي إعطاء وتبليك مالك منفعة، هو يملك، هذاك الإنسان يملك حاجة ويعطيها عارية الغير كما يفعل الجيران الفاس ولا يعطيه الشبون ولا يعطيه الغربال ولا يعطيه كذا ولا يخدم به ويرجعه له مالك منفعة لذاته. فليس من شرط المعير أن يكون مالكا للذات، ما نستطيع يكون، المهم نستطيع يكون مالك المنفعة حتى ولو ما هيش ليه، يجوز له يعطيها الغير وينتفع بها. مالك هو قال مالك منفعة، ما قالش مالك يعني مالك أصلا. من شرط المعيلة أن يكون مالكا، ماشي من شرط المعيلة أن يكون مالكا للذات، كما سنبينه والله سيبينه عليه. قال: بلا حجر، بلا حجر، هذا اللي يمد العارية ما يكون السفيه ويكون الصافي ما حجور عليه، هذا ما يقدر شيء مثلا، ولا عبد والله بارك، خرج المحجور من صافي وسفيه وعبد ولو مأذون له في التجارة، لأنه إنما أذن له في التصرف بالعوض لا في نحو العارية إلا ما كان استئلافا للتجارة. وشمل كلامه الحجر الجعلي من المالك، فإنه إذا منع المستعير من الإعارة فلا يجوز له أن يعير. هاي الشرط اللي قالوا إن أعطيها لك خدم بها ورجعها لك، ما تعطيها شروط آخر، إذا شرط عليه خلاص ما يجوزوش. ولا فرق في الجعل، في الجعل بين الصريح وغيره، تقول له لولا إخوتك وديانتك ونحن عليك ما أعرفك، لو كان ماشي الأخوة تاعك والمحبة والديانة ما نعطيلكش، إذا قالوا هذه يخفي، هي ما يقدرش يعطيها لوحده، سلم راه هو الصاغ قالوا ما تعطيها حتى لواحد، هذلك ما عرفك. وقوله وإن مستعيرا يعني مبالغة في الصحة لا في الندب، إذ يكره له أن يعير ما استعاره، يعني هو ما يستعير حاجة ما هيش ليه وربما مولاه ما يقبلش. ومحل استعمال ما يمنح المالك كما تقدم. قال رحمه الله: لا مالك انتفاع. لا تصح إعارة مالك انتفاع. مالك انتفاعنا فيها فرق ما بين الانتفاع والمنفعة. المنفعة يقدر مالك المنفعة يقدر يعطيها الغير ينتفع بها، الصح مالك الانتفاع ما يجوزوش، هو ينتفع برك، هو من كان ينتفع بنفسه فقط، وهو من قصر الشارع الانتفاع على عينه فلا يؤاجر ولا يهب ولا يعير، كساكن بيوت المدارس مثلا كما طلب سلام كما طلب ورهم يعني محبسين عليهم وين يسكنوا من المدارس، يجوز لهم شيء يعطوها لواحد اخر لانه خاص به ينتفع هو بنفسه برك، لانه مالك الانتفاع لا المنفعه. ذلك الانتفاع وهو من ملك ان ينتفع بنفسه فقط، وهو من قصر الشارع الانتفاع على عينه فلا يؤاجر ولا يهب ولا يعير، كساكن بيوت المدارس والرموض الرباط والجالس المساجد، راه عنده موضع في المسجد يجلس فيه دائما وراه باين الناس ما يروحوش ليه هذاك المضرب لانه راه هو يروح ليه هذاك المضرب ينتفع هو به، اذا ناض وراح ما يقولش يرجع ويقول لا لا هذا مضربي، لا تنتفع به يعني ما دامك فيه، اذا خرج خلاص ماهوش ليه. الجالس في المساجد والله في الاسواق والله عنده مضرب خاص ينتفع به هذا ما يجوزلوش يمدوا لغيره. قال: من اهل التبرع عليه. اي من اهل التبرع عليه، هذا الذي عارى تعطيها ليكون من اهلها يسواها ومحتاجينها من اهل التبرع عليه يعني، وهذا إشارة إلى الركن الثاني من يعني ده أركان أربعة: المعير والمستعير والمستعار والصيغة. من أهل التبرع عليه يعني من الأركان العالية، وهو المستعير، هذا نشترط فيه يعني أن شرط المستعير أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه، فلا تصح الإعارة للدوام، يقول لنا أنا عير الدواب الثاني السرج والله للدواب ولا للجمادات، وكذا إعارة مسلم والله مصحف لكافر يجوز له شعيره لأنه مش من أهله، إذ لا يصح التمرع عليه به. قال رحمه الله: عينا لمنفعة مباحة. وأشار للركن الثالث بقوله عينا، أي ذاتا، هذه اللي تعيرها الإعارة تكون عين ذات في منفعة لأجل استيفاء منفعتها، اللام والعلة والقول بأنها تشبه اللام العاقبة، لا يسعوا أن تكون العلة لأن العلة أبواب الآخرة ما لا يلتفت إليهم، وقوله عينا معمول بإعارة لأنه وظيفة لفاعلها ومفعولها من أهل التبرع، والأصل يصح أن يعير المالك أهل التبرع عليه عينا بمنفعة، بمنفعة مباحة تكون ثاني مباحة، هذيك العين اللي تعطيها له أي هم ما يكونش خمر والله تعطيه شي حاجة عليها استعمالا، وإن لم يصح بيعها فإن لم يباح يباح ما بيعها ككلب صيد، يجوز لك تعطي له كلب يروح يصيد به ويجي معيش، وجلد أضحية أو جلد ميتة دوبغة. قال: ذاك ذمي مسلما. ذاك ذمي مسلما أي فلا يجوز، يعني ما تدفعش الحاجة إذا كان هو مسلم تدفع الذمي يخدمه يخدم الكافر الذمي هذاك والله، لا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز ما فيه من إذلال المسلم وهو محترز من أهل التبرع، وأدخلت الكافر المصحف تعطيه الكفر. لو السلاح بدل تطبع يعني الإعارة على السلاح ما تعطيهاش لمن يقاتل المسلمين، لمن يقاتل من لا يجوز قتاله. قال وجارية لوطئ أو خدمة لغير محرم أو لمن تعتق عليه وهي لها، يعني من المباح، يعني تعير حاجة اللي تكون مباح، مش كما الجارية تعيرها الواحد يخدمها تخدمه، ربما يوطأها وموش أجنبي يعني منها وكذا ما يجوز شيء. أو خدمتي والله تعير هذه الجارية الخدمة لغير محرم، إذا كان المحرم يجوز. قال والأطعمة والنقود قرض. والأطعمة والنقود قرض، يعني الأطعمة إذا تعطي العارية، العارية تكون ماشي في الأطعمة وفي النقود، إذا أعطيتها هذه معناها قرض، تعتبر قرض سلف. يعني العارية تكون في الأمور الأخرى، ماشي تكون في الأطعمة. وإذا كانت أعطيته قالوا كما حول زوج والله اسمه قرض، هاي إما قرض وإما يعني ركب إيه ما تعني ذاتها تستهلك، تستهلك ما ترجعش. ثم قال رحمه الله بما يدل وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة. هذا الركن الرابع في قوله بما يدل عليها، يعني الصيغة، الصيغة تقول أنا أعرف لك هذه الحاجة فأعرضك أو نعم جواب اللي أعيرني، إذا قال لك أعيرني كذا أعطيني لك الحاجة أعيرها لي، قلت نعم يكفي، أو فعلا كإشارة أعطيني لك الحاجة قلت إيه يكفي، أو فعلا كإشارة أو مناولة بديتان بالفعل، فليس لها صيغة مخصوصة، فكل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كفى. قال وجاز أعني بغلامك لأعينك. وجاز أعني بغلامك، قالوا ماذا بك تعطيني أخوك والله ابنك والله يعاوني وخطرة أخرى أنا ثانية نعاونك، الجوز هذه. وجاز أعني بغلامك اليوم مثلا لأعينك بغلامي، أو أعطيني ثورا تاعك نحرف فيه والله وقت أخرى أنا نعطيك، سيكون المدة قريبة ما تكونش بعيدة، سواء اتخذ نوع المعار فيه كالبناء أو اختلف كالحراثة والبناء والحصاد والدراس، سواء تساوى الزمن أو اختلف كأعني بغلامك يوما لأعينك بغلام يومين. قال إجارة، هذه تعتبر إجارة، إذا قالوا أعني بغلامك اليوم وقلوا خطرة أخرى أن أعينك بغلامي، هذه تعتبر إجارة أي شيء عارية، أي جاز ما ذكر على أنه إجارة أي لا عارية، فيشترط فيها شروط الإجارة من الأجل، يكون الأجل معلوم وتعيين العمل وش يخدم ويصح رضا عنه. قال وضمن المستعير عليه إلا لبينة. وضمن المستعير المغيب عليه، هذه العارية إذا ادها لها وراح ينتفع بها يضمنها، إذا كانت مما يغاب عليه مما يخفيه ويدس وما يظهرش، إذا كان ضاعت لي يخسر إلا إذا جاب البينة، ولو دهاك فضاعت وكذاك لو جاب شون سام يخسر. وضمين المغيب عليه ما يغاب عليه وهو ما يمكن إخفاؤه، مثلا سلب ثياب ولا حلي في مرة من سيس المباطن بعض في العلاس، بخلاف الحيوان إذا كان سلبه بقارة والله سلفه فرس والله هذا ما يدركش يغيبه والله، هذا ما يضمنش فيه، بخلاف الحيوان والعقار الأرض تصل بها البناء الحجر. وأما السفينة فإن كانت سائرة فمما يغب عليه، وإن كانت بالمرصى فمما لا يغض عليه. وإذا وجب الضمان فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العري على ما ينقصها باستعمال في المأذون فيه بعد يمينه، تقضى ضياعا لا يقدر على ردها، لأنه يتهم على أخذها بقيمتها من غير رضا صاحبها. قال إلا لبينة. إلا إذا كان جاب البينة لم يستعمل الضمش، إلا لبينة على تلفيه أو ضياعه إلى سببه، ما هو السبب بتاعه، وإذا كان بسبب يخسر فلا يعني إلى سببه فلا يضمن، كذا فلا يشعر القلب ضمان. قال وهل وإن شرط نفيه تردد. وهل ضمان ما يغاب عليه، وإن شرط المستعير نفيه أن نفسه شرط عليه في المقال المنديل عالية يكس موقع لها لما نخسرش على يخسر، وإن شرط نفيه عن نفسه لأن الشرط يزيد التهمة التهمة ولأنه من إسقاط الحق قبل وجوبه، إسقاط الحق قبل وجوبه ما يصحش، قد حقها قبل وجوبه فلا يعتبر أو لا يضمن، لأنه معروف من وجهين، العارية معروف وإسقاط الضمان معروف آخر، ولأن المؤمن عند شرطه فردوة النقل عن المتقدم. قال لا غيره ولو بشرط. لا غيره، لا غير المغيب عليه فلا يضمنه المستعير ولو بشرط عليه من المعير. وإذا لم يضمن الحيوان ضمن لجامه، الفرس ما يضمنوش ما هوش ضمن في الفرس، فالصح ومع الفرس من لجام وسرج وذلك يضمنها، وإنما جرى قول مرجح في العمل بالشرط بثيما يغاب دون غيره، لأن الشرط الأول في المعروف دون الثاني. وقال رحمه الله وحلف فيما علم أنه بلا سبب كسوس أنه ما فرط. لا يحلف المستعير إذا العارية ضاعت، يحلف فيما علم أنه بلا سبب، إذا ضاعت ومش بالسبب تاعي كما السوس أو كسل أو حاجة ثياب والله كذا اللي كلها بالسوس في خشب أو طعام وقرض فأر، يعني الفأر كلها والله تحرقت بالنار، يحلف باللي ضاعت بهذه الأسباب أنه ما فرط، يحلف باللي ما فرش، أو إذا كان غلاحة وخلها الفيران والله خلها يخسر، كان مما يغاب عليها أم لا، إذا ادعى عليها أنه إنما حصل له ذلك من تفريطه فإنك لغريم بنكوله ولا ترد على المدعي. اليمين لا ترد. يا؟ اليمين لا ترد على المدعي. لا ترد عليه على المدعي لأنها يمين تهمة. يمين تهمة هذه ما ترجعش عنه. وكذا الوديعة والرهن. وعلم منه أنه يجب تعاهد العارية الوديعة والرهن ونحوها مما هو في أمانته إذا كان يخاف عليه العيب بترك التعهد، وحيث ضمن فيضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه، فإن فات ضمن جميع قيمته. وقال رحمه الله وبرئ في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله. وبرئ المستعير كان سله سلف أو ما يجهد به وتكسر السيف، هذا كسر السيف ورمح والله خنجر ونحوها من آلة الحرب، إذا ادعى أنها انكسرت منه في المعركة قال لا لا نضرب وتكسرت من قتال العدو، إن شهد له أنه كان معه في اللقاء، ومثل البينة القارنة كأن تنفصل المعركة تفرقت المعركة ويرى على السيف أثر الدم هو متكسر، وإن لم تشهد بأنه ضرب بها ضربة ثانية أو كان المستعار غير آلة حرب وشهيدة بينة أنه ضرب به ضربة مثليه، ما تكونش يعني ضربة خارج العادة. والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة وهو معتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة بينة بأنها كانت معه في اللقاء في المعركة، وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضربا مثلها إلا في الشحن. وإن كان غير آلة حرب كفأس ونحوه أطالوا الفأس والفأس كسروا وأتى به مكسورا، فلا بد في الخروج من الضمان من أن تشهد أنه ضرب به ضربا مثله، حيث كان الفأس هذاك وعاد يضرب به في الحجر يضرب فيه في التراب، لا بد يتكسر لا يخسر ضرب صدر وأمثاله يعني إحداهما مكسور، فلا بد من الخروج من الضمان أن تشهد أنه ضرب به ضربا مثله. وأما لو شهدت أنه ضرب به حجرا ونحوه فكسر ضمينا، فقد اشتمل كلامه على مسألتين إحداهما بطريق التصحيح. هذه الله يقول لك ما يجوز الشمال قرام أحرام يقولها لا فيها تفصيل، إذا كان تعدى وفعل بها فعل خارج على أمثالها وعلى عادتها يخسر. وأما لو شهد أنه ضرب بها حجر ونحوه ما كسر ضمينا، فقد استمر كلامه على مسألتين إحداهما بطريق التصحيح وهي السيف ونحوه لآلة الحرب، والثانية بطريق التضمين كالفأس ونحوه، فقوله في كسر كسيف وما شابهه في مطلق ضرب، وقوله إن شهد له راجع لمسألة السيف، وقوله أو ضرب إلى آخره راجع لما شابهه كالفأس، واعترض بالكسر عن الفن كفاسه ما تكسرش العلاقيات عن الفن والحفا واللحتاء يا بيه الخطبة راح تحفا هذا فلا ضمات. قال وفعل المأذون وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر، وفعل أي جاز له أن يفعل المأذون، أعطيني الانفاس والله هذيك الحاجة نخدم بها يعني نخدم بها البحيرة والله الجنان والله صاحب المثلية، فإعارته دابة ليحمل عليها إرضب قمح، قال وعطيني الدابة ونرفد عليها القمح نرفد عليها قنطار والله قمح والله لابد يكون عاد، فحمل عليها إرضب فول بدل وقالوا القمح فكان يرفد عليها الفول، أو ليركبها إلى محل فركبها إلى غيره، قالوا روح بها من البليدة راح بها ولد زير سيارة والله عود عدى هنا إذا لا أعطى لا يخسر، إذا محل فركبها إلى غيره مثله في المسافة، وإنما منعت المسافة في الإشارة إلا بإذن كما سيأتي لما فيه من فسخ الدين دين في دين، لكن الراجع أن الحدود في النسافة لا يجوز كالإجارة. قال ودونه لا أضر، ودونه كيلا أو زينة يعني رفت عليها، هو قال من رفت عليها قطاع بصان رفت عليها غيخ 70 الله أدنى ما يضمنش، ودونه كيلا أو زينة أو مسافة لا أضر مما استعار له، وإن أقل وإن أقل زينة أو مسافة فلا يجوز، كما إذا استعارها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حجارة أقل زينة أي أنا أضر. قال وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه، إذا تعدى المستعير وزاد في الحمل عليها وذاك الحمل صبحت ما معطوبة به ضرت وعطيبة فله أي لربها قيمتها يخسر له الدابة والله عليك الحاجة اللي قال فله لربها قيمتها واشتل تسوى وقت الزيادة لأنه وقت تعدي أو كيرأه والله يأخذها ويأخذ كيرأ حق كيرأ اللي زاد أي زائد فقط، لأن خيرته